الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنائز، وفي آخر هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى بعضا من الأحاديث الواردة فيه: باب النهي عن النياحة والندب وخمس الوجوه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. وذكر الشيخ أو أخذنا بعض الأحاديث التي أوردها، ووقفنا عند حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. وذكر أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. إذا قالت النائحة: وعبداه وناصراه وكاسباه، جبد الميت وقيل له: أنت عبدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. رواه أحمد في لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكية وتقوم باكية فيقول أو فيقوم باكيه فيقول واجب لا وسندا أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانني أهكذا كنت. رواه الترمذي. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري. هذه الأحاديث أوردها الشيخ تحت هذا الباب الذي سمعنا عنوانه، قد سبق معناه، سبق الأحاديث في معنى هذه الأحاديث. فالنهي أو كون الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشارع ذكر أقوال أهل العلم بذلك، وأنه يحتمل، يعني بعض أهل العلم قال إن هذه الأحاديث لابد أن يكون لها معنى غير معناها الظاهر، وأنه لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب بما لم يتحمل بما لم يتعذب. لكن الحديث وردت في روايات صحيحة، فلا بد من قبولها ولا بد من حمل معناها أو حملها على معنى صحيح. وذكر أهل العلم عدة معان محتملة أو تحتمل عليها هذه المعان هذه الأحاديث، ومنها مثلا أن ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهو اختيار أبي جعفر الطبري، أبي جعفر صاحب التفسير، ورجحه ابن المرابط وعياض، ومن تبعه يقول الشيخ ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيره من حديث قيلة أو قيلة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يكفي فيستعبر إليه صويحبه، يعني الميت، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. هذا يشهد ويدل لقول القائلين بأن معنى يعذب الميت ببكاء أهله عليه يعني يتألم بألمهم أو لما يراه من حاله. ولكن بعضهم فسره باحتمالات أخرى وهي واقعة وهي ممكن تكون صحيحة، يعني من أوصى بالنياحة بأنه يعذب، نعم هم يبكون وهو يعذب ببكائهم عليه لأنه أوصى بها أو أكرها إذا كان في حياته من شأنه أن يقر النياحة التي هي حرام، أو يعني أنه أهمل في نصحهم وكان يستطيع أن ينصحهم وينبههم إلى أن هذا كان من يعني هم من حالهم أنهم يفعلون ذلك عند الموت، فلم ينبههم في حياته، فيكون معنى تعذيبه ببكائهم يعني مؤاخذته على تفريطه وعدم نصحهم وتنبيههم بذلك. واحتمالات ذكرها أهل العلم هذه بعضها وهي احتمالات صحيحة. إذن فمعنى هذا أن كلا بحسده، كلا بحسده، ورد في حديث أن الكافر يعد بكاء، فالكافر يعد ببكاء عليه لأنه كافر ولأنه لو كان حيا لفعل مثل ما يفعلون. إذن فهو فهذا وارد فيه لأنه قد ورد أنه مر في جنازة يهودي، أو أنه يعد حين بكائها عليه، وإن كان مسلما المسلم فللاحتمالات قد يكون كما قلنا قد يكون مكرا لهذا الباطل والنياحة ويعذب على إقراره، أو يكون يعني فيما لو كان يعني في حياته، أو يكون أوصى بذلك فيعذب لأنه أوصى به وهذا من فعله، أو أنه فرط في تنبيههم وهذا أيضا من فعله، أو أنه يتألم لما يحصل منهم وهذا جائز. إذا فالاحتمالات صحيحة والأحاديث صحيحة. وفي الجملة يعني ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص في حياته أن يتجنب الوقوع بمثل هذه في فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الميت يعذب بفعل الحي من البكاء عليه. فكيف يتجنب ذلك؟ يتجنبه بالحرص على بوعظهم ونصحهم وتنبيههم وتذكيرهم بأن هذا لا يجوز وأنه ممنوع وأنه لا كذا، وينبههم إلى ذلك. فإذا فعل هذا ثم ما ففعلوا بكوا لن يعذب بها ببكائهم عليه. نعم ربما يتألم لهم وهذا نوع عذاب قد يكون يعني نوع تألم لهم كما قال بعض أهل العلم ليصحح معنى الحديث الوارد في هذا الباب. حديث أبي مالك الأشعري فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب. يعني هذا نوع من نحن الآن فيها بباب يعني أحكام الجنائز وما يتعلق فيها وكذا، لكن أيضا هذا الحديث فيه بعض أشياء عامة. الفخر بالأحساب، مفاخرة بالجاه والمال والقبيلة والعشيرة وكذا إلى آخره، هذا يعني أصلا من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهل، لأنهم ينظرون إلى الأمور المادية وإلى المؤمنات إلى آخره ويتركون المعاني. والله سبحانه وتعالى قد قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنها يعني المعيار للموازنة التمييز بين إنسان وإنسان، بين إنسان وإنسان هو تقوى الله. فكلما كان أقرب إلى الله وكلما كان متقيا لله ويخشاه كان أقرب إلى الله وكان الأفضل. المفاضلة الحقيقية في التقوى، لكن كثير من الناس إنما ينظر ويفاخر وكذا بالأحساب، بالمال، بالجاه، بجماعته، بعشيرته، ببلده، بكذا إلى آخره. هذا موجود، وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذه في أمتي، يعني من جاءتون بعده كلهم من أمتي لا تزال هذه الصفة فيهم وهي موجودة، موجودة بأشكال مختلفة. هذا يفاخر بعشيرته، وهذا بقبيلته، وهذا ببلده، وهذا بماله، وهذا ب يعني الحسد يشمل كل ما فيه معنى يعني الذي يفاخر به، فهذا موجود. والطعن في الأنساب هذا من أعمال الجاهلية، الجاهلية كانوا يعني من أعمالهم أنهم عندما يتفاخروا بعضهم على بعض إلى آخر يطعنوا بعضهم في نسب بعضهم أنه ليس من الأب الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو كذا وأنا إلى آخره. هذا موجود في كثير من أحوال المسلمين، في كثير من أحوال المسلمين في هذه الأمة، وما يزال وهو من أعمال الجاهلية، بمعنى أنه عمل منكر لا ينبغي أن يتصل به المؤمن، ولكنه حاصل فيه موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه لا للتقرير وأنه سيكون ويبقى ومقرون عليه، بل للإنكار عليهم في ذلك. قال والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني أنه النوع الفلاني سننتظر كذا أو ينتظرنا كذا أو ينتظرون الخير في هذا الموسم أو كذا أو إلى آخره. سيأتي تفصيل هذا الكلام، منه ما هو جائز مباح ومنه ما هو محظور لا يجوز لأنه يؤدي إلى الشرك. الحديث ورد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مثنى بنوع كذا وكذا فأصبح كافر بي مؤمن بي كوكب، ومن قال مثنى بفضل الله ورحمته كفة فهو مؤمن به كافر في كوكب. فالاستثناء في النجوم موجود. ومن ضمن الأشياء الأربعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة، وهذا هو محل الشاهد ودليل في الحديث هنا في هذا الباب، النياحة على الميت، هذا موجود في أمة، يعني أمة محمد التي أمة إيش؟ الآن إيش؟ الدعوة، الأمة من بعده، يعني موجود في بعض مختلف العصور تحصل. وهذه الأشياء الأربعة كلها من المنكرات في الإسلام، الأشياء المنكرة الممنوعة التي لا تجوز، بل بعضها من أكبر الكبائر وهي النياحة، النياحة على الميت. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ويبين عظم ذنب هذا الفعل وهو النياحة، قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني هذا نكال وعذاب خاص، عذاب خاص بها مما يعني وقع فيه من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن هذا الفعل القبيح. حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بكاء الحي عليه، وكسبق معنا الخلف الأحاديث السابقة. ثم بيّن كيف، قال إذا قالت النائحة وعبداه وناصراه وكاتبه يبد الميت، وقيل له أنت عبداها أنت ناصرها أنت كاسبها. هذا معنى ذلك أنه فعلا يعني يعذب بما تقوله النائحة، يعني عندما يعني تندبه بأشياء قد تكون فيه حقيقة وقد لا تكون، وعبداه وناصراه وكاسبه، وأحيانا تقول وجبلاه وفلان الذي فيما، يعني هذه نياحة وندب منهي عنه. يقول هذا من ناحية النائحة عرف حكمها وأنها ارتكبت كبيرة من الكبائر ولا يجوز لها فعلها، وأنها تعذب وتبعث يوم القيامة عليها سبال من قطران إلى آخره. طيب والميت، قال في الحديث يجذب جذبة أو يبذ يعني قبض صحب الميت، وقيل له في قبره، وقيل له أنت عبدها أنت كذا، يعني يذكرون ما تندبه به، يسألونه هل فعلا هل كنت كذلك كما تزعم أنت كذا، يعني كأنهم يؤاخذونه، هذا من باب المؤاخذة على ذلك. نرجع إلى تفسير أهل العلم لمسألة تعذيب الميت والكاهن، إن كان مقرا لها في حياته على مثل هذا القول أو أوصى به أو لم يعني ينهى عنه قبل ذلك فهذا معنى، يعني في هذه الحالة هذا الحديث معناه أنه يؤاخذ بهذا على هذا النحو إذا كان إيش قد أوصى بذلك أو أقرها في أقرها في حياته أو كذا. أما إذا لم يفعل شيء من هذا فيكون عذابه ببكاء أهلي عليه من نوع آخر ليس مذكورا في هذا الحديث، وإنما ذكر في معنى الأحاديث السابقة. نعم، آخر الحديث يقول فيقول باكيه، نعم ما من ميت، اللفظ الآخر ما من ميت يموت فيقول باكيه، يقوم باكيه فيقول واجب له وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان ينهزان، ينهزان يعني الكذان هكذا كنت، يعني هذا نوع من العذاب. وقلنا إذا كان قد أوصى أو أقر أو لم ينهى إلى آخر. نعم، أما حديث النعمان بن بشير الذي قال في أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة، عبد الله بن رواحة الأنصاري المعروف الذي استشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه، غشي عليه وأغمي عليه في مرض قبل هذه الواقعة، يعني فظنت أخته وظن من حولها أنه قد مات أو أنه سيموت، فأخذت تندبه وتبكي عليه وكذا وكذا تعدد عليه، يعني خصالا تراها كانت فيه. فقال حين أفاق، هو أفاق بعد ذلك وذهب وغزا وقتل شهيدا، فقال حين أفاق من تلك الغفوة ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني الملائكة الذين كانوا حوله في حال مرضه في حال احتضاره، طبعا حال الاحتضار يكون هناك ملائكة قد يقضى عليه بذلك المرض فتقبض روحه، وقد لا تقبض روحه بذلك المرض لحين وأجل مسمى. قل فلما مات الموت الحقيقية استشهد قال لم تبكي عليه، يعني اتعظت واعتبرت وقالت إذا ما دام أنه يؤذي فامتنعت عن ذلك. حديث رواه البخاري. مسألة قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مالك أبي مالك الأشعري أربع من في أمتي من أمر الجاهلية في رواية كن بهم كفر، في رواية الحديث كن بهم كفر، يعني أخرج مسلم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. بعد الرواية ذكر اثنتين هذه الخصال وذكر وصف بأنها من الكفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طبعا سياق هذا الحديث دليل على التحذير الشديد من هذا الفعل، وأنه يعني شأن من فعله شأن الكافر، والكافر يعذب بكفره. لكن هل يعني هذا أن من فعل ذلك يعني يوصف بالكفر الذي هو خروج من الملة، أو لا، أو كيف يوصف بالكفر وهو ما يزال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أهل العلم قالوا طبعا ليس وصف بالكفر بسبب بعض الأفعال والمعاصي ورد في هذا الحديث فقط، الحديث أخرى يعني من لم يفعل كذا فقد كفر بما أنزل على محمد، ورد أنه ليس منا من فعل كذا. فما معنى ذلك؟ هو لا شك أن معناه الظاهر هو الوعيد الشديد والتهديد والإنكار على ما يفعل تلك الأفعال، وأنها قال بعض العلم هذا دليل على أن هذه الأفعال التي يرد فيها وصف من يفعلها بالكفر أو تهديده بأن أو وصفه بأنه ليس من المسلمين أو نحو ذلك، هذا دليل على أن تلك الأفعال من الكبائر. ماشي كلام ماشي، لكن وصفه بالكفر هل يعني الكفر المخرج من الملة أو أنه له معنى آخر؟ اختلف أهل العلم في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الصلتين ونحوهما. يقول الإمام النووي فيه أقوال، أو وأصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، يعني هذا العمل الذي يفعلونه الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والإيش النياحة على الميت، هذا من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية المخالفة للشرع ليست من أعمال الكفار، هي من أعمال الكفار. إذن هما بهم كفر يعني من الأعمال التي هي كفر، التي هي من أعمال الكفار. يوضحه الحديث الذي حديث أبي مالك، أربع من أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. إذن فقوله هن بهم كفر أحد احتمالاتها، أو هما بهم كفر، أنه من أعمال الكفار، كما وضحه الحديث أو بينه الحديث الآخر أو رواية أخرى هن من أمر الجاهلية. نعم. قال والثاني، الاحتمال الثاني أنه يؤدي إلى الكفر، أن هذا الفعل أو هذه الأفعال وصف صاحبها بالكفر أو أنها كفر، يعني تؤدي إلى الكفر، تؤدي وليست كفرا في حد ذاته لكنها سبب إلى الكفر، هذا أحد الاحتمالات. والثالث قالوا أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة والإحسان وليس كفر الخروج من الملة. والاحتمال الرابع قالوا أن ذلك في المستحل، أن المستحل لهذه الأشياء المنهية عنها يوصف بأنه قد كفر. كيف؟ هذا يدخل في قاعدة عامة، وهو أن من استحل ما حرم الله، استحل يعني قال الله يقول هذا حرام وهو يقول لا هذا حلال، من استحل ما حرم الله وعرف تحريمه بالدليل الصحيح الواضح، إذا استحل ما حرم الله فقد كفر. لماذا؟ لأنه فيه معاندة وجحود لأمر، معاندة ومكابرة لأمر الله وشرعه. فالمستحل للمعاصي فرق بين من يرتكب المعصية وبين من يستحل. الذي يرتكب المعصية مهما كانت كبيرة يرتكبها، يرتكب يعني أكبر الكبائر يعني السرقة والفواحش الذي يرتكبها، لكنه يعرف بأنه مخطئ وأن هذا منهي عنه وأنه في معصية، ويعني ولكنه ارتكب المعصية، هذا يسمى عاصي ويسمى فاسق، ويحتمل يعني أنه يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى قد توعد عليها بالعذاب، ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما دام مؤمنا لا يشرك بالله شيئا. إذن فهو فاسق عاصي لأنه لا يعتقد الحل، بل ارتكب هذا المحظور وهو يعلم أنه محظور ويعلم أنه مخطئ فيه. لكن من استحل المحظور، بل لا الله يحرمه يقول له هذا مو حرام، من استحل المحظور مثل من يعني أنكر الواجب، فالذي لا يصوم ويعرف أن الصوم واجب، نقول هذا ترك واجبا يعاقب عليه، ترك واجبا الله سبحانه وتعالى سيعاقبه لأنه ترك واجبا. لكن واحد لا يصوم يقول يا شيخ صوم إيش صوم، هذا تعذيب للنفس وكذب لآخره، يعني المهم ينكره، هذا كافر، هذا يعتبر إيش كافر. ففرق بين العاصي بفعل المعصية مع اعتقاده حرمتها، وبين العاصي أو بين تارك فاعل المعصية ومع اعتقاده حلها. فالأحاديث التي ورد فيها بيان يعني أن من اتصف بمثل أو بتلك الصفات أو من فعل تلك الأفعال وصفه الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كافر، يعني إذا استحلها، يعني إذا استحلها. هذا أحد الاحتمالات، هذا أحد الاحتمالات. والاحتمالات الأولى سابقة أن المراد به التمام. نعم. كذلك يقول الشيخ والثالث الرابع أن ذلك من المستحل. انتهى الكلام الذي نقله الإمام النووي عن النووي. قوله والاستسقاء بالنجوم، هذه مسألة تهمنا جدا، يعني خاصة في مسألة الآن من رب الأرصاد وما الأرصاد وكذا والتنبؤات والتقلبات الجوية وكذا، هل هي من المباح أو من المحظور، هل الاعتقاد كذا إلى آخره. الاستسقاء بالنجوم يقول هو قول القائل مطرنا بنوع كذا، يعني الذي سبب المطر هو النوع الفلاني، نوع الجبهة أو نوع الزبرة أو نوع كذا إلى آخره، مطرنا بنوع كذا. أو سؤال المطر بالأنواع، يعني يسأل المطر من الأنواع والنجوم والكواكب، هذا لا شك أنه كفر. كيف كفر؟ لأنه اعتقد أن الذي يفعل هذا الفعل هو ذلك المخلوق وهو لا يقدر عليه. لا، هذا من مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. المخلوق سبب، مخلوق سبب فيه، أو أنه دعا ورجى وتعلق قلبه بمخلوق لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل، وهذا الدعاء والرجاء وتعلق القلب إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فقد كفر لا شك في هذا. فإذا كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر، يعتقد أنه والله المؤثر فعلا هو هذا النوم، هو الذي أنزل المطر في هذا النوم. بل بعضهم يقول لا يمكن أن ينزل المطر في غير هذا النوم. هذا قد يقول قالوا يعني من باب العادة، وأن المطر عادة يأتي في موسم الربيع أو في موسم كذا أو في منزلة كذا أو إلى آخره والعادة، ويقولوا أن نزول المطر في غير هذا الموسم لا يمكن. قد يكون من باب العادة، لكن هذا ليس لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون، لأنه قد يؤدي به إلى اعتقاد أن الذي ينزل المطر هو ذلك النوع أو ذلك النجم أو ذلك الكوكب، وعندئذ يدخل في الكفر الذي لا خلاف في أنه يقول. فإن اعتقد ذلك أنه هو المؤثر فهو كفر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، يعني قال في حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني قلنا هذا محمول على مسألة الاعتقاد، إذا اعتقد أن هذا الخير إنما جاء من الكوكب هذا كفر، وإن يعني ظن أن هذا بفضل الله وبرحمته وأن موعده وهو كما أراد الله وكما قدر الله ومن فضل الله يكون في الوقت الفلاني، هذا لا بأس به ولا شيء فيه إن شاء الله. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأربع أشرنا إلى هذا لا تتركها أمته، هذا من علامات نبوته، فإنها باقية فيهم على تعاقب العصور وتغور الظهور، لا يتركها من الناس إلا النادر. نعم. الأحاديث تدل على تحريم النياحة عندما ذكر مسألة النياحة، وهو مذهب العلماء كافة العلماء يقولون أن النياحة على الميت، النياحة يعني ما هي النياحة؟ هي رفع الصوت على الميت بذكر بعض محاسنه أو بذكر بعض صفات فيه، قد تكون فيه وقد لا تكون فيه، يعني رفع الصوت من الباكية أو من الباكية، وغالبا ما يكون من النساء. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت وذكر يعني قد يكون رفع صوت بالبكاء، هذا نياحة. قد يكون مع ذكر بعض أوصاف، وهذا يسمى إيش؟ ندب. ندب. فقد يجمع وغالبا ما تجمع النائحة بين الندب والنياحة، فترفع صوتها بذكر أوصاف وكذا وكذا وكذا إلى. يقول العلماء كافة يقولون إن النياحة ليست، أن النياحة حرام وبمقتضى هذه الأحاديث. بعض العلم يعني ويقول عن الإمام مالك يعني يقول إن النياحة فيها بعض، يعني ورد فيها حديث أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركنا بالله، آية إيش؟ الممتحنة. الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يرمين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بفاحشة ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الآية قال فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم عطية فمن ضمن ما بايعهن عليه ألا ينحن, لأن كان معروفا مشهورا بينهن النياحة. فتقول فكانت مما بايعهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه النياحة. قالت هذا الحديث الذي في مسلم والذي استدل به بعض أهل العلم, ولكن استدلاله غير صحيح. الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح. يقول تقول أم عطية كان منه من هذا الذي بايعهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة, يعني ألا يقع منهن أو تقع منهن النياحة. تقول أم عطية فقلت يا رسول الله إلا آل فلان, أردت أن تستثني لنفسها. طبعا كانوا في عهد الجاهلية وكانوا يعني وجيرانهم كان منهم يعني منهم من بقية الكفار الذين على عاداتهم, وكانوا حديث عهد بأفعال الجاهلية. فقالت إلا آل فلان تبايعه وألا تنوح إلا ناس لهم دين عليها من النياحة. تقول إلا آل فلان نعم فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم, لأنهم كانوا يعتبرون ذلك نوع من مكافأة بالمعروف باطل, ولكن الشيطان يقلب الحق باطل والحق الباطل حقا. هذا من الباطل المنهي عنه المنكر الذي نهى عنه الشرع والذي لا خير فيه, لكن تعرفوا عليه وأصبح يعني أن هذه تأتي إلى أولئك الذين حصل على لهم ميت ترفع صوتها وتندبه كذا, هذا نوع من الجميل تفعله. إذن فيبدون لها الجميل. تقول كان هذا بالجميل, كان لها حضر لها ميت مات فأدى نساء ذلك الحي فأسعدوها, بمعنى أنهم ندبوا ميتها وذكروا له ونحو عليه, فلا بد لها من أن تسعده ترد هذا الدين. إذن هذا دين عليها فلا تريد أن تدخل في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعها من أدائه. تقول فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. هذا حديث صحيح رواه مسلم, رواه مسلم. إذن كأن الرسول قبل منها البيعة بهذا الاستثناء لهذه الحال, أخذ منه بعض أهل العلم قال ذلك إذن فهذا جائز, لكن الاستدلال غير صحيح. الاستدلال غير صحيح ليه؟ أولا أن الأحاديث العامة الكاثرة المعظمة لأمر النياحة والمشددة فيها تعارض هذا, وعند الترجيح تقدم تلك الأحاديث الصريحة في النهي على هذا, وإن كان في مسلم وإن كان في صحيح مسلم, لكن في أحاديث في صحيح وغيره في صحيح مسلم في صحيح البخاري وغيره كما قلنا هناك الذي ورد يعني مسلم نفسه أخرج مسلم من نعم هذا مسألة هذا اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت, فسمى النياحة كفر في مسلم. وروايات أخرى كذلك عقم من شأن النياحة. فالحديث الثاني هذا حديث أم عطية وإن كان في مسلم الأحاديث الأخرى أرجح, هذا واحد. إذن فالأحاديث الأخرى ترجحه فيكون هذا مرجوح. الشيء الثاني أنه استثناء خاص في قضية خاصة في وقت خاص, وأمر كان بالجاهلية وما يزال في بداية الدخول في الإسلام, فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا الاستثناء تحبيبا لها في الإسلام وأن تدخل فيه وتعرف. ومسألة هذه يعني باعتبارها حديث عهد يغض الطرف عنها في خصوصها لأنها ثم تنتهي بعد ذلك ما حدث, فهذا لا يدل على الجواز المطلق, لا يدل على الجواز المطلق. يقول الشيخ وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان, يعني قضية واحدة ترخيص لهذه المرأة في ناس معينين في حالة خاصة, فما الدليل على حل ذلك لغيرها من غير أثناء؟ لا دليل, لا دليل فيه. طبعا نحن ذكرنا هذا وفي هذا الشهر لأن كثير منكم ومن غيركم يقرؤون في الأحاديث ويجد يفتح صحيح مسلم فيجد هذا الحديث وفي مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم رخص الأم عطية النياحة. إذا كيف تقولوا أن النياحة ليست يعني لا تجوز وورد في صحيح مسلم؟ نعم ورد في صحيح مسلم, لكن لأهل العلم فيه بيان, وهو إما أنه معارض بالأحاديث الصحيحة الأكثر والأرجح فيترجح, أو أنه قضية خاصة لا تدل على الجواز بشكل عام. نعم, ولهذا يقول وقد استشكل القاضي عياض شارح مسلم, قاضي عياض اليحصبي أشهر علماء المالكية ومن أشهر علماء المسلمين, أو هو شارح لكتاب الإمام مسلم والحديث في مسلم، استشكل هذا الإمام هذا الحديث هو وغيره، قالوا هذا مشكل، كيف تأتي الحديث الصريحة بالنهي عن النياحة وتعظيم أمرها وإنكارها إلى درجة أنه وصف من يفعلها بأنها كفر، ثم يأتي هذا الحديث ويبيح لها هذه المرأة، تشكلوه يعني رأوا أنه مشكل. يقول الشيخ ولا مكتظى لذلك، يعني ليس هناك داعي إلى الاستشكال. ليش؟ قال فإن للشارع أن يخص من شاء بما شاء، وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أبي سعيد السعيد عند أحمد، ومن حديث ابن عمر عند الطبراني والبيهقي، ومن حديث أبي هريرة عند ابن عدي، يقول حافظ من حجة التلخيص، وكلها يعني بالنسبة للعن كلها ضعيفة. لكن أخرج مسلم من حديث أم عطية أيضا قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، أخذ عليه من مع البيعة أن يبيع على يشوف أن يبيع شيئا ولا كذا إلى آخره آخر الآية، قالوا ألا تنوح ألا ننوح. تقول فما وفت منا امرأة إلا 50 بالنسبة للنياحة، ما وفت منا امرأة إلا 50، فذكرت منهن أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة